أثابكم الله. هذا سائل يقول: لماذا أورد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الإيمان في مقدمة كتابه قبل أبواب الطهارة والصلاة؟ إن الإيمان هو الأصل، لأن الإيمان هو الأصل وما عداه تابع له. نعم.